بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هنا يبين الله تبارك وتعالى الفارق العظيم بين أهل الإيمان الذين قاموا بتأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بنوه لله تبارك وتعالى مخلصين فيه لله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، والأنصار الذين وهبوا وأوقفوا أرض هذا المسجد لله تبارك وتعالى. فهذه الصورة صورة الإيمان الصحيح، مقابل هذا صورة أهل مسجد الضرار الذين بنوا مسجد في ظاهره مسجد لكن في حقيقته مكان ووكر يتجمع فيه أهل الشر من المنافقين ليكونوا عينا للكفار على المسلمين، فجعلوا من المسجد منطلقا لحرب الإسلام والمسلمين. فقال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في تأسيسهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أسس على تقوى من الله ورضوان، يعني أن الله تبارك وتعالى رضي عن فعلهم لأنهم فعلوا هذا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى ولإقامة الصلاة وللدين أن يكون هذا هو منطلق المسجد في الإسلام، إنما هو يعني المنطلق للجهاد وللخير ولتعلم العلم وللمنافع العظيمة التي من أجلها تبنى المساجد. فلذلك كان هذا من رضوان الله تبارك وتعالى. فمن أسس بنيانه أي بنيان على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. شبه الله تبارك وتعالى تأسيس مسجد الضرار، هذه صورة بمن Thank you. Thank you.